شجري الصفصاف حياني والنخل العالي حياني ووحيد اللي لقيت لاني يا نسيم ابو الاخضر احياني والجو جميل شجاوي والقلب يميل جو جاوي والقلب يميل يا وداوي يا سمر يا حلوة يا شجاوي على بحر يا شرجاوي سلام على عود وجوامه والريح بتغني بغرامه والموجة ترقص قدامه والجو جميل شرجاوي والقلب يميل جوجاوي والجو جميل شرجاوي والقلب يميل يا حلوة يا شجاوي على بحر مويه يا شرجاوي على بحر مويه يا شرجاوي ميال بالشوق ورماني على بحر مويه يا شرجاوي ميال بالشوق ورماني ونادان البحر وانا ناوي ونادان البحر وانا ناوي وعاتبني الموج والاغاني والجو جميل شرجاوي والقلب يميل جو جاوي والجو جميل شرجاوي طحوية وعرب العايد وابو خيم ركبين لخيول وبيحتم ديهم حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الصيف وهذا الحي وحي بي وحي بي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الصي وهذا الحي وحي بي وحي بي جينا اليوم نهني الجار ونحيي الأجود الأحرار حق عروبة وحق جوار حي الحي وأهل الحي وحي بي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الصي وهذا الحي وحي بي وحي بي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الصي وهذا الحي وحي بي وحي بي ساق الهوى يا بكوا العنب وساقوه والقلب لما انصحى أصاروه ضحى وساقوه

صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع استراحة فكاهية من برنامج ساعة لقلبك الذي كان يقدمه الرائد الإذاعي الكبير فهمي عمر، وهذه فقرة بعنوان مصوراتي على البلاج، تأليف عبد المنعم مدبولي وبطولته أيضا مع فؤاد المهندس. ساعة لقلبك وحلقة من إنتاج عام 1954، ومنها نتعرف على الفارق بين بلاجات زمان وبلاجات الآن. سيداتي وسادتي، أظن في الصيف بتبقى الدنيا حر ألع من حر الشتاء، وأظن دلوقتي ناس كتير بتهرب على البلاجات تستحمى وتشمس، والغلابة اللي زي حالاتي هم يلبسوا المايو ويصيفوا تحت الدش. انما انا حوشت قرشين ورحت البلاج وقعدت تحت الشمسيه زي الناس الكويسين، واشتريت قرش صغ كده كزوزه زي الناس المبذرين، وشفت على البلاجات بقى حاجات ومحتاجات. من الحاجات اللي شفتها مصوراتي على البلاج. ايها الساده، المصوراتي انور محمد مع عمر عفيفي وعبد المنعم اسماعيل وفؤاد المهندس، تاليف عبد المنعم مدبولي. صور صور صور يا مدام، صور يا مزمزيل، مين عاوز يتصور؟ إلا إلا إلا قول لي يا تسويرجي أفندم. إلا إلا إلا ممكن تصور واحد جثة كبيرة زي حالاتي؟ ممكن أفندم، بس مش ممكن ليه؟ وتطلع لي الجثة دي كلها في صورة على بعضها؟ لا مش ممكن تصور حضرتك مرة واحدة. الله، أمال هتصورني إزاي؟ على حلقات يا فندم، يعني ناخد النهاردة بقك، بعده دماغك، بعده قفاك، بعده كوعك، بعده كرشك، بعدين نلم الحتة دي كلها على بعضها لحد ما تطلع جتتك كلها. شيء جميل، شيء جميل جدا، بس انا بقى انا عايز بقى كرشي، ده عاوز كرشي في بوز غرامي. حاضر يا فندم حاضر. اسمع اسمع، كمان عايزك كمان تطلع ورايا البحر والهواء والشمس والظل. حاضر يا فندم، اتفضل اقعد. اقعد على الكرسي؟ لا، والكرسي ذنبه ايه؟ اتفضل هنا السلطة على الرمل. ابتسم بقى من فضلك. يا استاذ بقول لك ابتسم، مش قد لسانك. واحد اتنين ثلاثة بس، اتفضل خلاص. طب اسمع بقى اسمع، انا عايزك كمان تكبر لي صورة اطلع فيها بين. ليه؟ هتحط الصورة دي فين؟ على قفص الفيل؟ هتقدمها هديه سيد قشطه؟ لا لا لا، اصلي هقدم الصوره دي عشان اشتغل في البلديه. اشتغل ايه؟ وابور زلط. معقول؟ لا لا لا، الف مبروك، مقبول باذن الله. انا يا اخي مش عارف يا اخي التخن ده نزل على جدتي منين. لازم يا استاذ كانوا بيرضعوك من فتاقة. ابدا يا اخي ابدا. امال ايه؟ تصور العيال الصغيره كلهم كانوا بيرضعوا من بزازه، وانا كانت بزازتي جمدانه. يا دوب يا استاذ انت قبله بتعوم وبقك مفتوح. ليه بقى؟ يمكن سمكه ولا اخطبوط شاف بقك افتكروا ترعه دخل على جوه وعشش. والله ناس قالوا لي برضو الحكايه دي، وبقيت اعالج نفسي. بقيت تعمل ايه؟ بقيت افتح بقي ودلدل في بطن سنارة. واصطاد سمك وبعدين اشوي سمك واكله. طب وهو قرش؟ وهو قرشك ده ينفع فيه سناره يا استاذ؟ امال عاوز له ايه؟ ده تبقى ترمي فيه شبكه احسن. انا هطلع لك صوره تشوفها تلاقيها واحد غيرك خالص. صور يا استاذ، صور صور صور، مين عايز صور؟ تصور يا استاذ؟ يا استاذ لا ماليش نفس. لا انا مستعد اصورك صوره تفتح نفسك. يا سيدي مش عايز، الا قول لي انت بتعرف تصور عيالي؟ ايه؟ تصور عيال؟ ايوه، اصلي عندي اولاد اتنين، عارف الاتنين دول؟ ايوه. دول توامين. تاخد كام في الدفتة؟ 40 قرش. لا لا لا، غاليين قوي. ممكن اعملك تخفيض، هما العيلين مش شبه بعض بالظبط. خلاص اصور لك واحد منهم واستعمل صورته للاتنين. يا سلام، وتنفع الحكايه دي جدا يا فندم. يمكن سيادتك ما تعرفش مثلا ان انا توأم. يا سلام، يعني اخين في بطن واحده؟ لا، انا واخت، يعني ذكر وانثى وشبه بعض حته واحده. تصور سيادتك

ما فيش بينهم اي تفاهم ابدا ابدا. وعلشان كده بحارب، علشان احمي وجودي وكيان بيتي ومستقبل اولادي. ما احبش ان اولادي يكونوا ايتام وابوهم حي. والله انا كده، واللي مش عاجبه بقى. الباب مفتوح، مش ده اللي بدك تقوله؟ ولما انت عارفه كده بتسالي ليه؟ منتظره ايه؟ ولا حاجه. تحبي اوريكي طريق الباب ان كنت ناسيه؟ بالعكس، انا عارفاه جدا، انما ارجوك تنتظر للصبح بهدوء بدون زعيق اذا سمحت، وبدون ما يسمعوا اولادك. برضو اولادك اولادك. من صالحك كأب انك ما تمسخش صورتك في عينين اولادك. سامع؟ الساعه بقت 3 بعد نص الليل. افتكر كفايه كده يا محمود. وكفايه ليه؟ ما تخلي المعركه مستمره للصبح لحد ما اشوف ايه اللي هتقدري تعمليه. انت مش قلت الباب مفتوح؟ اظن فاكره اني ححوشك. وفر على نفسك الكلام، انا عارفه كويس طريق الباب، ومش احسان اللي تنتظر يحوشها راجل بيهدد بان باب بيته مفتوح. قصدك ايه؟ ولا حاجه اكتر من اني راجع بيت اهلي. هناك ناس يعرفوا صحيح مقام البيوت ويقفلوا دايما ابوابها باحتراس علشان الناس اللي فيها يعيشوا مرتاحين. يا ست المركب اللي تودي. ارتاحي يا احسان، ارتاحي يا حبيبتي. فعلا يا ماما انا تعبانه ونفسي ارتاح. مالك يا بنتي يا حبيبتي، في ايه؟ مفيش حاجه يا ماما. مفيش حاجه ازاي يا بنتي؟ ده ان ما اشتكى العليل حاله يبان. تعبانه يا ماما تعبانه، مش قادره اتكلم. من ايه بس يا بنتي؟ من اقول ايه بس؟ هو حصل بينك وبين محمود حاجه يا احسان؟ ابدا ابدا. لا ده انت مخبيه حاجات كتير. عمل ايه محمود يا احسان؟ مفيش حاجه يا ماما. ولما هو مفيش حاجه، ايه اللي خرجك من بيتك الصبح بدري كده؟ اصلي قومي كده، قومي كده لحد المرايه وبصي في وشك، لونك مخطوف، وحتى نسيتي تعملي تواليت خفيف، اقله كان خبى الزرقان اللي حوالين عينيكي. ده انت باين على عينيك انك ما شفتيش النوم، وبتقولي مفيش حاجه كمان. محمود يا ماما، محمود طباعه جافة، أخلاقه شرسة، ما يعرفش يقول كلمة طيبة، مش لي أنا بس، لولاده الصغيرين. أنا مندهشة، ده عايش إزاي مع الناس برا، بيتعامل معهم بأي طريقة؟ إذا كان بيعمل كده في بيته، أمال بيعمل إيه مع أصحابه؟ وكنت ساكتة ليه أمال؟ كنت بقول يمكن يعقل في يوم من الأيام، ما حبيتش أتكلم علشان احافظ على بيتي واولادي. والاولاد في المدرسه وجايين هنا على طول. وهو والله انا قلت اسيب له البيت انا والاولاد كام يوم، جايز يعرف بمقامنا. وجايز يحصل العكس. ازاي؟ مش جايز قوي انه ياخد على كده ويرتاح. يرتاح؟ ما افتكرش ان في راجل في الدنيا ولاده ومراته يسيبوا له البيت ويرتاح. يا سلام، ده الجلاء تم بسرعة غريبة قوي. يا سلام. ايه ده؟ انت هنا وما رحتيش مع ستك احسان ليه؟ الله الله الله الله الله، ده انت باين عليكي زعلانه قوي، لازم العشره ما هنتش عليكي.